سل الليل مدان سل الدهر والنبا سل الليل والإصباح والطير الشادي سل الأرض مزدان سل الزهر والنبا سل الليل والإصباح والطير شادية سل الأرض مزدان سل الزهر والنبا سل الأرض مزدان سل الزهر والنبا سل الليل والإصباح والطير شادية سل الليل والإصباح والطير الشادية وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمعي الحمد ساريا ولو كان هذا الليل وامتد سرمدا لو كان هذا الليل وامتد سرمدا فمن خير ربي يرجع الصبح ساميا من الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء وفيك الفضل منشور من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء وفيك الفضل منشور منك العطايا بلا حد ولا عدد وكل في أداء الشكر محدود منك العطايا بلا حد ولا عدد وكلنا

فنحوى فؤاد وإذا ضاق فنجوى فؤادي حسبي الله حسبي الله حسبي الله ونعم